أرادوا أن يكون مال أبي ذر أفضل وأحسن وأميز من مال خادمه، فاقترحوا عليه هذا الاقتراح، قالوا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قوله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، هذا تذكير بالنعمة بين يدي الوصية بالمعروف والإحسان، فعلى من أكرمه الله عز وجل بهؤلاء الذين يخدمونه ويقومون بأعماله ومصالحه أن يذكر نعمة الله ومنته عليه، ولهذا بدأ به، قال إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أي فاذكروا نعمة الله عليكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لما تحقق لكم هذا الخير، ولما حصلتم هؤلاء المماليك الذين يقومون بخدمتكم ويعملون في مصالحكم وحاجاتكم. قوله فمن كان أخوه، أي في الإسلام كما تقدم، تحت يده أي مملوكا له، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وهذا كما تقدم غير مرة أنه على وجه الندب والاستحباب. قوله ولا يكلفه ما يغلبه، أي ما لا يطيق من العمل، وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة. وفي الحديث إضافة لقيد لا بد منه في هذه المسألة، وهو قوله فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. إذن تكليفه ما لا يطيقه أو ما يغلبه من العمل لا يجوز إلا إذا أعانه عليه، فإن أعانه عليه وأصبح بهذه الإعانة مطيقا للعمل فإن الأمر حينئذ مباح. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. قوله رحمه الله باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، وهذا بضابط لا بد منه، وهو إن قصد بالنفقة عليهم التقرب إلى الله وطلب ثوابه واحتساب الأجر عنده، كما في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن أنفق على أهله أو والده أو ولده أو على خدمه وهو يقصد بذلك القربة واحتساب الأجر عند الله فإن هذه النفقة حينئذ تكون صدقة. وأما إذا لم تكن هذه النفقة بنية القرابة فإنه بها يسقط الواجب وتبرأ الذمة، أما نيل الأجر والثواب فيكون باحتساب الأجر، ولهذا جاء التصريح بهذا القيد في بعض الأحاديث، قال وهو يحتسبها، أي يحتسبها عند الله أجرا وثوابا، فإذا أنفق على من تلزمه نفقتهم ويحتسب نفقته عند الله كتبت له صدقة وأثيب عليها ثواب المتصدقين. قوله ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، انظر عظيم المن وواسع الفضل من الله، فالله عز وجل من عليك بالطعام ومن عليك بالمال وآتاك من فضله العظيم، ثم إذا أخذت طعاما تشتهيه وشرابا تحتاج إليه وشربته تحتسب أجره عند الله كتبت لك صدقة تؤجر فيها أجر المتصدقين إذا كنت محتسبا. ولهذا فالنية الصالحة شأنها عظيم وفيها بركة لا يعلمها إلا الله، فعندما ينوي الإنسان في أعماله ودخوله وخروجه وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه كل ذلك يحتسبه عند الله، فعندئذ تتبدل العادات إلى عبادات يؤجر عليها الإنسان ويثاب عليها، فيثاب على نومه ويثاب على طعامه ويثاب على شرابه ويثاب على مجيئه ورواحه، حتى اللقمة يرفعها إلى في زوجته يثاب عليها، بل كل أعماله الطيبة التي يقصد بها وجه الله وتحقيق ما خلق لأجله من العبودية والذل لله فإنه يثاب عليها. فإذا أطعم رجل ولده محتسبا أو زوجته محتسبا أو خادمه محتسبا عد ذلك من جملة صدقاته وأثيب عليها من الله عظيم الثواب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. قوله خير الصدقة أي أفضلها وأعظمها ثوابا وأكثرها أجرا وأعلاها منزلة. قوله ما بقى غنى يحتمل أمرين: يحتمل ما بقى غنى أي عند المنفق، وهذا فيه تنبيه على أن المنفق لا يخرج كل ماله فيبقى عالة هو وأهل بيته يتكففون الناس ويسألونهم، بل يخرج من ماله ويبقي لنفسه قدرا حتى لا يكون بعد ذلك في فقر وحاجة وعوز، بل يبقى عنده غنى بعد النفقة. ويحتمل ما بقى غنى أي عند المنفق عليه، بحيث تعطيه عطية يكون غنيا بها، كأن يكون عند الإنسان مبلغ من المال لو فرقه في كثيرين لم يبقي غنى، ولو أعطاه أسرة واحدة فقيرة والحاجة عندهم عظيمة لبقى غنى عندهم وصار له أثر بالغ. فهذا قول في معنى الحديث. قوله واليد العليا خير من اليد السفلى، لعل في هذا تأييدا للمعنى الأول، بحيث لا ينفق الإنسان كل ماله بل تبقى يده عليا. والله عز وجل يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ويقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا المعنى المراد على ما يدل عليه بقية سياق الحديث. قوله تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلني، هذه التتمة للحديث أيضا تشهد للمعنى السابق. وهذه التتمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من زيادة أبي هريرة رضي الله عنه، كما جاء تصريحه بذلك في رواية البخاري رحمه الله لهذا الحديث في مصنفه الصحيح. فكانت هذه الزيادة من أبي هريرة رضي الله عنه للتوضيح والبيان. ويقصد أبو هريرة رضي الله عنه أنه إذا فعل ذلك فسيكون ملوما محسورا، حيث تلومه زوجته ويلومه خادمه ويلومه ولده، وكل منهم يطالب بالنفقة. فكل هذا مما يوضح أن خير الصدقة ما بقى غنى، أي عند المنفق، بحيث ينفق ويتصدق وهو مع إنفاقه وصدقته يبقى غنيا، لا أن ينفق ماله ثم يبقى فقيرا عالة على الناس يتكففهم، وأيضا يبقى أهله وزوجه وخادمه بدون من يعولهم وينفق عليهم. وقوله في الحديث واليد العليا خير من اليد السفلى، صح عنه صلى الله عليه وسلم تفسير ذلك وبيانه كما في الصحيحين، حيث قال واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. فهذا فيه شرف العطاء والبذل والنفقة، وفيه أيضا التحذير من السؤال، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسأل إلا إذا اضطر، ويكون أخذه في حدود الضرورة، لأن فتح هذا الباب فيه خطورة وفيه فتح لأبواب من الشر يفتحها المرء على نفسه. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،